صباح الخير على حضرات المستمعين. ملو البدرية عصافير بتعدي وحمام بيهدي حوالين المي. ملو البدرية عصافير بتعدي وحمام بيهدي حوالين المي. يا صباح الانتصارات والفوز، صباح الخير، صباح الجمعة، صباح مختلف. برحب بفريق العمل، برحب بيها مهندسة الصوت أمين هلال، برحب بيها مخرجة اللقاء داليا محمود، وبرحب بكل مستمعينا اللي حيكونوا معانا وسمعنا ومنتبهين والراديو جنبهم. أنا عارفة الجو برد جدا، بس معلش اسمعونا وأخبارنا السارة حدفيكم إن شاء الله. كانت ليلة جميلة بالأمس، يمكن كتير كانوا قاعدين على أعصابهم منتظرين النتيجة. والنتيجة جاءت في آخر دقيقة من الحفل اللي كان بيقام في غانا. ليتم إعلان الفائز بأحسن لاعب في أفريقيا. أحسن فريق وطني، أحسن مدرب كرة قدم. مصر حصدت الجوائز. أحسن أحسن فريق وطني كان الفريق القومي المصري. أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2017 كان مصري، كان الفرعون محمد صلاح. حتى المدرب برضو كان خاص بالفريق الوطني المصري كوبر. مبروك يا مصر، اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم وكفايه خلاص تتنسم للشمس للنور، للشمس للنور مش هيعطلنا صور. طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم والكفاية خلاص تتندم للشمس للنور، للشمس للنور مش هيعطلنا صور. كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. موجة البرنامج العام وصباح الخير. صباح الجمعة النهاردة بنعيش الاحتفالات ومصر وحصولها على 3 جوائز: أحسن فريق وطني الفريق المصري، أحسن لاعب في أفريقيا مصري محمد صلاح، والكلمة الجميلة اللي قالها أمام الحضور ونقلتها الكاميرات يعني لإعلام العالم كله، وأحسن مدرب فريق كان لكوبر اللي بيدرب فريقنا اللي إن شاء الله إن شاء الله هيحقق الكتير في كأس العالم، بنتمنى له الخير يا رب. يمكن قبل ما نسمع حبايبنا الصغيرين واللقاء معاهم، محاسب عبد العزيز العناني وأول رسالة بيقول: شعور جميل إن مصر يتذكر اسمها في المحافل الدولية ونسمعه بأذاننا. بنتمنى كمان تفسح العملة المصرية لنفسها مكان وتتواجد بين العملات الأخرى. كمان بيقول: بتمنى فوز محمد صلاح بكأس أحسن لاعب. ما هو فاز، بيقول ده هيكون حافز لشبابنا ودافع على الكد والاجتهاد من أجل دفع مصر للأمام. وبيقول: تحية اعتزاز وتقدير لكل من ساهم ويساهم في رفع اسم مصر عاليا. وبيقول على سبيل الأمثلة: دكتور مصطفى مشرفة، دكتور سميرة موسى، دكتور أحمد زويل، ويعني عاوز يسمع أغنية أم يا مصر لسيد درويش، إن كان في الاستطاعة هنسمعها لك صديقنا. نسمع حبايبنا واللقاء معهم، بعده نرجع تاني لمساهمتكم. برامج الأطفال تقدم فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. 1 2 هنعد لغاية 30 دقيقة بجد فارقين في حياة خالد حامد وأحمد سليم. أحمد وخالد في أوتوبيس المدرسة راجعين. أحمد من ساعة ما ركب وعمال يقول نكت والضحك للركب. بيقول لك اتنين راكبين موتوسيكل بيتخانقوا مين يقعد جنب الشباك. وكمان بيتخانق مع صحابه ويتريق عليهم. يا عم وسع شوية، ولا انت يعني عشان تخين هتاخد كرسيين؟ وخالد من ساعة ما ركب بيقرأ أذكار المساء. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتنم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. 30 دقيقة أحمد وخالد في أوتوبيس المدرسة راجعين من المدرسة. وصل أحمد البيت متخانق مع نص صحابه. وصل خالد البيت واخد ثواب كل الأذكار اللي قراها في كتابه. 30 دقيقة قعد أحمد في البيت قدام التلفزيون بيتفرج على أغاني وكليبات. نفس 30 دقيقة قعد خالد قدام التلفزيون بيشوف نشرة الأخبار على الفضائيات. بعد 30 دقيقة أحمد ضيع وقته من غير استفادة، لكن خالد عرف كل أخبار الدنيا واستفاد بزيادة. 30 دقيقة نزلها أحمد النادي، فرصة أكل فشار وآيس كريم. نفس 30 دقيقة خالد في نفس النادي هناك، فرصة لعب رياضة ولف التراك، أصل الرياضة مفيدة جدا. 30 دقيقة وراها 30 دقيقة لقيناها مع الوقت فرقت كتير بين أحمد اللي ملقاش ولا شغلانة وخالد اللي طلع وزير. وانا بنوتة بكت رقيقة بزعل وارجع عروق في دقيقة، ماما تملي تقولي يا بنت ذاكري وسيب الانترنت واعملي ده وبلاش ده لما حقيقي بجد تعيس. ماما اكيد بتحبك اكثر، نفسها دايما تبقي الأشطر. ماما أكيد بتحبك أكثر، نفسها دايما تبقي الأشطر. حددي وقت الإنترنت علشان تبقي تملي الأشطر. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد ويوسف إبراهيم ساجد محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير، صباح الجمعة لحد 9 صباحا، موجتكم 107.4 FM وده عنواننا على صفحتنا الفيسبوك. علي شلش، مصر تنتصر في كل المجالات سواء كانت رياضية اقتصادية أو دحر الإرهاب. ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر وتحيا مصر. ولكم التحية من قرية مينية أبيار مركز كفر الزيات، وساعتنا 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من طريق السلامة. مالكي وسائقي سيارتنا عندهم مشكلة كبيرة، بيروح يرخص العربية يلاقي فيها مشكلة، بيشتري عربية ويروح يرخصها يقول لا ده انت عندك مشكلة، ده توقف ترخيصها، ده تلغى ترخيصها. عشان كده كان لازم نعمل لقاء مع سيد الرائد أحمد حسين رئيس قسم التفتيش الهندسي في الإدارة العامة للمرور. أهلا بك سيد الرائد. أهلا بك فندم. إيه أكتر الاشتباهات اللي بتيجي محولة من إدارات المرور واللي بيقع صاحبها في إشكالية العربية مش هترخص، العربية هتتلغي، العربية هيتم التحفظ عليها، عشان نعرف سادة المواطنين إيه المشاكل اللي بيقع فيها وبتؤدي به إنه يفقد سيارته؟ والله أكتر حاجة الاشتباهات اللي بتيجي بالنسبة للشاسيه بتاع العربية إن هو يبقى فيه لحام دايرة حوالين مفردات ترقيم الشاسيه، إن منطقة الترقيم خلاص بتاع ده مدموغة بشكل خلاص بتاع ده غير منتظم أو مش مدموغة بمعرفة المصنع المنتج، يعني فيها تلاعب. تمام. ساعات خلاص في استطالات في الشاسيه بالمخالفة المادة 131 تعديل، يعني بيطول شاسيه العربية بيطوله. تمام. يعني العربية طولها 8 متر يخليه هو 11 متر عشان يكبر الصندوق كده بقى ويشيل حمولة زيادة ولا ايه؟ بالضبط كده حضرتك، ان هو خلاص بتاع ده يكبر خلاص الصندوق خلاص او يكبر المسطح اللي هو بيحط عليه كونتينر لتحميل البضائع او كده. تلاعب في المحاور، ان المحاور خلاص بتاع ده كانت المسافة ما بينها مثلا 3 متر بقت 3 متر ونص 4 متر، كله بغرض ان هو يزود في حجم العربية وتحملها. بالضبط كده حضرتك. تمام. نلاقي خلاص بتاع ده ان الكابينة اللي راكبة على العربية مش هي الكابينة الأصلية او هي كابينة متغيرة خلاص وغير معتمدة خلاص من المرور او غير مثبتة المصدر. طب ايه مشكلة انه يغير كابينة يا سيد الرائد؟ يعني واحد غير كابينة مش عاجبني انا شكل الكابينة بتاعتي اغير الكابينة بتاعتي؟ بالعكس خلاص بتاع ده ممكن يغير الكابينة، وفي اجراءات قانونية المواطن ممكن يتخذها خلاص بتاع ده من مالك صالات النقل عشان يغير الكابينة. تمام. بان هو يخطر قسم المرور المختص الاول بالتغيير اللي هو عايز يغيره في الكابينة او ماركتها، والمرور بيديله موافقة ببعض الماركات المحددة أو الطرازات المتناسبة مع العربية والشاسيه بتاعها. تمام. وبيتوجه ان هو في مركز. انا عايز يعني عايز اوضح للسادة المواطنين، يعني ايه دخل المرور؟ دي عربيتي وانا هغير الكابينة بتاعتها، المرور دخله ايه؟ يعني ليه بيتدخل في موضوع تغيير شكل العربية؟ علشان نضمن سلامة وامن المركبة وسيرها على الطرق لما تضرش بالناس اللي حواليه. تمام. ما يبقاش تبقى راكبة بطريقة غير امنة. تمام. يبقى ابعادها مختلفة عن الكابينة القديمة. يعني الإجراءات اللي عاملها المرور ده دي إجراءات عشان سلامتكم، ما هو الشاسيه مش هيتحمل الإجادات اللي عليه، العربية مصممة بمحاور معينة وعلى بعد معين، يوم انت مطول وبعمل تباعد بين المحاور تغير شكل العربية تغير الكابينة، كل دي حاجات بتتعارض مع الأمان، المصنع المنتج عاملها بالشكل ده وحساباته على الشكل ده، انت بتغيرها انت بتخش يعني بتخش كده في عمق معاملات الأمان بتاعة السيارة. أرجو ان احنا نتنبه جدا مالكي سيارات النقل ما تلعبش أبدا في شكل العربية أو في مواصفاتها الرئيسية، لأن ده بيأثر من غير ما تحس على مواصفات الأمان ويخلي العربية في خطورة. بشكرك جدا سيادة الرائد أحمد حسين رئيس قسم التفتيش الفني في الإدارة العامة للمرور. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين. شكرك. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي حبيبي حبيبي ص سهى العشري بتقول فعلا مصر النهارده في عيد وكل يوم عيد. لما بسمع البرنامج العام وتحياتي لاسره البرنامج العام بيحيي اميمه مهران وعلي مراد وحمدي عبد المجيد واشرف خيرت ومحمد فؤاد مع حفظ الالقاب. اهلا وسهلا بيك يا سهى. اجمل عيون في الكون انا شفتها. الله عليك الله على سحرها. عيونك كذا عيونك معايا عيونك كذا تنور ليالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. من الرسائل اللي عندنا فتحية محمد صباح الخير على أفضل إذاعة. مصر رجعت للريادة وإن شاء الله كما قال الرئيس مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا وإن ينصركم الله. ويعني نقول إيه؟ نقول إن مصر مبارح كانت في عيد فعلا في ساعات الليل المتأخرة. كنا غاية في السعادة لما اسم مصر بيتردد على المحافل بتنقلها كاميرات لكل الدول العالم. كمان من الرسائل اللي عندنا فوزي متولي بيقول صباح الخير والنصر ان شاء الله مصر للامام دائما في كل المجالات وبشرة خير مع بداية العام الجديد ويكون حافز لمنتخبنا في كأس العالم والف مبروك لمصر وصباح الفل لأسرة الفترة. وأسرة الفترة بتقول لك صباح الفل. بإذن المولى تعالى مصر تملي في أحسن حالة شدوا قوام حيلكوا يا رجالة احنا وولادنا ولاد رجالة مصر بإذن المولى تعالى مصر تملي في أحسن حالة شدوا قوام حيلكوا يا رجالة احنا وولادنا ولاد رجالة احنا وولادنا ولاد محمد شعبان الجهد الشاق أنها صادقة بتصنع تاريخ يسطره المؤرخون لأجيال قادمة. لا يوجد أدنى شك أن مصر بتتغير كل يوم إلى الأمام. وسامحوني لو كنت خلطت الرياضة بالسياسة فمنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد والحمد لله نتقدم كل يوم عن اللي قبله في شتى المجالات. مبروك لمصر ومبروك لابن النيل محمد صلاح ودامة مصر. وصباح الخير أخوكم محمد شعبان. سيد أحمد حسين تحياتي لفريق العمل. كل إنسان وطني بيحب وطنه وبلده تكون أحسن بلد في كافة المجالات. مصر فيها الكثير والكثير من الشباب المتميز الواعي المجتهد. ربنا يحفظ مصر من كل سوء. أهلا وسهلا وتحياتنا لكل أهالي قوس قنا. دايما بتجمع

اللي مش عارف حكاية مو يسمعنا بعد ما تخلص الأغنية. أطلقت الصحف البريطانية هذا اللقب على محمد صلاح وقالت مو لم يعد مجرد لاعب مصري محترف متألق، بل تحول إلى أيقونة، إلى رمز لكل الشباب. الصحف البريطانية هي اللي بتقول صلاح اهتم ان هو يكون حالة مصرية، ينبغي ان يكون هو لا يستعجل ابدا اي فرصة بل يخطط لها بحكمة. صلاح هيأتي اليوم اللي نراه منافس على لقب افضل لاعب في العالم ان شاء الله. صلاح حدوتة مصرية، سيروا ايها الشباب على خطاه في اي موقع. الكلام اللي فات ده قاله أبو الوفاء الخطيب على صفحة 11 بالأخبار، بس اللي قال حكاية مو الصحف البريطانية. والعالم كله صفق للفرعون محمد صلاح. يتحقق يشوف النور، ولو قدامي متحاجز ومليون صور عدي، ولو في نار مرمية في طريقي وامشي مفيش حاجة تمنعني. أنا الحلم اللي جوايا ده عمره ما مات، عشان أنا عمري ما بسيب نفسي للأحباط، ومتفائل وعندي أمل قوي بكرة، ومهما حصل بقول عادي. ونال فعلا هذا الفرعون المصري. مارادونا قال عنه ورشحه وقال لاعب رائع يستحق الجائزة. بيلي قال عامه كان مذهل لا يصدق، قال له واصل هذا المستوى وأتطلع أن أراك في الصيف وإنت بتلعب في كأس العالم، أعظم بطولة في كرة القدم. رونالدو قال صلاح يمتلك سرعة فائقة مرهق لأي مدافع. زين الدين زيدان لاعب رائع مستواه في تحسن مستمر وأنا معجب جدا بقدراتي. مدرب مانشستر يونايتد بيقول لاعب متطور ومختلف وأصبح أكثر نضجا وثقة. مدرب فريق ليفربول قال عصر محمد صلاح وأنا معجب بيه جدا. كمان قالوا عنه كتير. قال مدرب فريق برشلونة لاعب رائع ومميز ويشكل غاية الخطورة في هجماته المرتدة. ودروجبا قال صلاح مثل موتور في 12. موتور في 12 موجود في السيارات الفارهة، مش هقدر أقول أسميها إيه. محمد صلاح كانت ليلة عرس في قريته نجريج بالأمس. صلاح قال لوالدته قبل السفر لأكرة: دعواتك يا أمي. على صفحة واحد من الجمهورية في يعني عمود طويل 11 سبب وراء أسطورة صلاح، وبيعددوا الأسباب دي: الالتزام، الإنسانية، الشهامة، الطيبة، الموهبة، السرعة، التواضع، بر الوالدين، التسامح، حب الجميع، وإن هو نموذج. خبراء علم النفس بيقولوا التواضع بيحمي نجاحه، وخبراء علم الاجتماع تأثيره يفوق كلام الكتب. وأيضا صحيفة بيلد الألمانية قالت كان الأقوى للترشح والفوز لما قدمه في موسم تاريخي، حيث قاد منتخب الفراعنة وصعد به إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة، بالإضافة لصعود منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية ومستواه الرائع مع روما الموسم الماضي. محمد صلاح حصل على 83% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء بفارق شاسع عن الاثنين اللي كانوا بينافسوا. جرائد مليانة أخبار وكلمات عن محمد صلاح شوية، ونرجع تاني بس بعد ما نقرأ المنشطات والأخبار. الأهرام منشطه بيقول الرئيس يكلف وزارتي الدفاع والإسكان بالانتهاء من مخطط تنمية سيناء وتطوير شامل لقطاع الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية. والأخبار الرئيس بيطالب بمشاركة الإسكان والدفاع في تنمية سيناء، وبوتين يوقع مرسوم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وارتياح كبير وثلاث رحلات أسبوعية بين البلدين. جمهورية الرئيس يطالب بتطوير القطاع الصحي ويستعرض مخطط تنمية سيناء وخفض معدلات نقص الأدوية. الدستور الرقابة الإدارية تسقط عصابة الأختام للاتجار في البشر والرشوة. والوفد البرلمان يتصدى لأكاذيب الكونغرس الأمريكي، والنواب أقباط مصر خط أحمر. وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة للبابا توادروس، وكاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لاحتفالات عيد الميلاد وطوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد. وزير داخلية بيقول حنتعامل بحسم مع كل من يهدد استقرار البلاد. مديرو الأمن يكثفون من جولاتهم على الكنائس ودوريات أمنية وبوابات إلكترونية بالقاهرة والجيزة. وصدقي بيقول القوات المسلحة تضع أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار. والإذاعة المصرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بنقل قداس عيد الميلاد مساء غدا السبت. وكل سنة وأصحابنا وأهلنا وإخواتنا بألف خير. ومن عناوين أيضا: الرئيس يستعرض إجراءات تقليل نواقص الأدوية ومشروع مشتقات الدم وتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي يوليو القادم ووحدة صحية لكل 20,000 مواطن. لواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأنفاق واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يشهدون الاحتفال الرسمي لخروج ماكينة الحفر الثانية لنفق بورسعيد. مصنعان للثلج والكريتال بجرجة والدولار يهبط 10 قروش خلال أسبوع وتفاؤل بمستويات الاحتياطي النقد الأجنبي. وإحباط تهريب مواد مخدرة وسبائك فضية بمطار الغردقة. الرقابة الإدارية تضبط أخطر شبكة للجرائم الدولية وتورط 75 متهم من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في جرائم رشوة وتربح وتزوير. لأول مرة يكسر حاجز المليار طن بضائع عائدات قناة السويس 5.3 مليار دولار. وزير البترول يشدد على الالتزام بمواعيد الإنتاج من حقل الظهر. تطوير 550 مزلقا وستة مطارات إضافية ستة قطارات إضافية للصعيد في أجازة نصف العام. ومليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية في 6 أشهر وبدء تسجيل عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية. نصف مليون جنيه من البورصة لأطفال الشوارع. والقوى العاملة ترتبط ببوابة الحكومة الإلكترونية دعم الشباك الواحد والرد على الشكاوى فورا وإنجاز الخدمات في الحال. وقطارات نصف العام من القاهرة وأسوان تنطلق من 18 يناير. ورئيس الهيئة بيقول رحلات إضافية وعربات زيادة لاستيعاب حركة السفر. الأوقاف تكثيف القوافل الدعوية ومنظومة لتدريب الأئمة والإفتاء بتقول 5 مشروعات إفتائية وعلمية وإعلامية بالداخل والخارج. وتجديد حبس ابنة القرداوي بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية. تطبيق تجريم الزواج المبكر في يونيو وحصاد عام في القليوبية أول طريق حر بتكلفة 5 مليارات جنيه وتطوير الاستاد الرياضي و5000 شقة بالخنقة والعبور وميناء جديد بإدكو يخدم 7000 صياد. صباح الخير، صباح الجمعة. وعندنا كمان أخبار عن الأمطار الغزيرة والرياح الباردة قبل نوة عيد الميلاد وإغلاق الموانئ والصقيع يهاجم المحاصيل ودرجة الحرارة 18. محتاجين يا فريق العمل داليا وأماني حالا مكالمة نشوف الموضوع ده إيه. طبعا الجو برد جدا. ما مسح شامل للمحافظات للكشف عن مصابي فيروس سي. 31 شركة تنفذ أكبر محطة شمسية في العالم بأسوان، والمحافظ بيقول نصنع مستقبل حضاري للمحافظة العريقة، وزراعة 3.5 مليون فدان قمح والمحصول يفيض عن 10 ملايين طن، وتطبيق منظومة التقوي على 500,000 فدان والتسويق من أول إبريل. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. الخير أستاذة إيمان، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا رب بخير. الدنيا تلج طبعا. يعني هو فاضل كام يوم على طوبة، بس هي الحقيقة بتعبر عن نفسها بدري شوي. لازم طبعا تدينا مؤثر. طب قولنا بقى الحالة دي مستمرة لإمتى؟ عايزين نطمن أهلنا اللي هيحتفلوا بعيد الميلاد بعد بكرة إن شاء الله. هو طبعا في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإحنا نوينهن عنها قبلها بـ 48 ساعة. بدأت أمس يوم الخميس، وطبعا حالة عدم الاستقرار دي عبارة عن نشاط قوي جدا للرياح بتوصل لـ 25 عقدة أو 30 عقدة على بعض المناطق. ولما نقول 25 عقدة أو 30 عقدة، ده يعادل 50 أو 60 كيلومتر على الساعة. يعني طبعا نشاط قوي جدا، ويعني ما شفناهوش تقريبا. أنا عاوز أقولك إن إحنا فعلا إحنا قادمين لهنا فعلا الهواء بيطير حقيقي، بيطير بجد. ده حقيقي فعلا، لأن 60 كيلومتر على ساعة ده رقم كبير جدا. طبعا في أتربة ورمال مسارة على معظم المناطق، وده بيقلل الرؤية الأفقية، فإحنا طبعا بننصح بالقيادة بهدوء على كل الطرق سواء الصحراوية أو الزراعية. طبعا شاهدنا سقوط أمطار أمس على السواحل الشمالية، وكانت غزيرة ورعدية على اسكندرية، على مطروح، على بعض المناطق من الدلتا، وطبعا كان في أمطار برضو على القاهرة الحمد لله، لكنها كانت أمطار عادية. مستمر معانا اليوم نشاط الرياح أيضا، ومستمر معانا انخفاض الرؤية الأفقية، ومستمر معانا سقوط الأمطار. هيكون على القاهرة وعلى محافظات السواحل الشمالية وعلى الدلتا وعلى شمال وجنوب سيناء، هتكون أمطار غزيرة احنا بنحذر منها، وأيضا على بعض المحافظات من شمال الصعيد. فاحنا بس حابين ننصح كل السادة المستمعين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة جدا لو حد خارج. أمراض الناس اللي مصابين بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، يعني لو ما فيش أي حاجة ضرورية بلاش نخرج في الجو ده، خاصة عشان التراب والأتربة والرمال المسارة. يعني نبتعد تماما عن الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، لأن ارتفاع الموج بيصل لأكثر من 4 أمتار، وعلى البحر الأحمر بيصل إلى 3 أمتار تقريبا. فاحنا بننصح بالابتعاد عن الأنشطة البحرية خلال اليوم ان شاء الله. ولكن بداية من غدا هيكون في تحسن في الاحوال الجوية على معظم الانحاء فيما عدا شمال سيناء، هيستمر سقوط الامطار. يعني نقدر نطمن اصحابنا اللي هيتوجهوا للكنائس غدا ان شاء الله، الجو هيكون فيه شوية اعتدال. ان شاء الله بداية من غدا هيكون في استقرار في الاحوال الجوية وتحسن، ودرجات الحرارة هتعود للمعدل الطبيعي، سرعة الرياح هتهدأ تماما وتوصل للمعدل الطبيعي بتاعها اللي هي من 12 ل 12 عقدة. فرص سقوط الامطار هتنعدم تقريبا على معظم المحافظات في باستثناء محافظات شمال سيناء. درجات الحرارة العظمى والصغرى بالنسبة للقاهرة، درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى من 11 ل 12 درجة، ومدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 18 ل 19 درجة، لكن احنا بنحذر ان درجة الحرارة الصغرى عندهم بتوصل ما بين 4 إلى 5 درجات. وطبعا احنا بننصح ان في ثقيع بيتكون في هذه الفترة على المزروعات، فبنشد على السادة المزارعين بتجنب الثقيع ده وتقريبا تغطية المزروعات. طب انت تجنبي اتفضلي. جنوب السعيد اللي هنا الأسر أسوان حليف شلاتين، درجة الحرارة هتكون من 20 ل 21 والصغرى حوالي 8 درجات مئوية. تمام، بشكرك جدا على التقرير دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. وزي ما حضرتك قلتي على كل المستمعين توخي الحذر، اللي ما فيش داعي إن هو يخرج يفضل البقاء في المنزل. شكرا ليكي. العافية تزيني من نفسك. شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا. شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا. وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى يحلى، وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا. شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، خلي لي عينك عالدار عسي اجليك النظرات، خلي لي عينك عالدار عسي اجليك النظرات. بكرة الشتوية بتروح ومنتلقى بنور يا حلى عين يد وعين نزرع ونطلع نبيد وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى يا حلى تدفع مي وزرع جديد حقلتنا يا رب وانطرني ولا تبقى تفل وتتركني وحدي عم طل وانطرني ولا تبقى تفل وتتركني وحدي عم طل جمعت لك حرج زهور عبد الله أرقورة على صفحتنا صباح العزة على صحبة المقام الرفيع بلدنا الجميلة. قدر الله لمصر والأهلها ألا ترضى بديلا عن المجد، وأرسل لنا بأبيات جميلة من قصيدة مصر تتحدث عن نفسها لشاعر نيل حافظ إبراهيم. ما أجملها هذه الكلمات صديقنا عبد الله أرقورة. يلا بينا نسمع خمسة لقلبك، بعدها نرجع من تاني لفقرتنا الكتير. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد متجوز ست ساذجة قوي، جاب لها ازازة كولونيا هدية الصبح راح تحط مين على الفول، جاب لها بغبغان هدية راح الشغل ورجع قال لها مدام كويس البغبغان اللي أنا جبته، قالت له كويس بس غير طعم الملوخية. يلا يا أسد على إشارة من إيدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. ما تقول يا راجل سرقت ولا ما سرقتش؟ يا سعادة القاضي ربنا يخليك، هو أنا وش كده؟ ده أنا راجل كباري، ده أنا من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. خلاص اسكت اسكت. حاضر. اسكت. حاضر. اسكت سكت ما تتكلمش خالص. حاضر. خلاص الدفاع. انظر انظر إلى هذا المتهم الواقف أمامكم في قفص الاتهام. هذا الرجل الذي يقولون أنه سرق لم يسرق، تلاتة بالله العظيم لم يسرق. أتعرفون لماذا؟ لأنه لم يتعلم السرقة في الصغر، والتعليم في الصغر يا سيد الرئيس كالنقش على الحجر يا أستاذ. ولذلك يا أستاذ وبناء عليه يا سيد الرئيس. يا أستاذ أنا جاي لك أهو يا سيد الرئيس، جاي لك يا أستاذ. حاضر تفضل. كان المتهم في حقله يقوم بحرس الأرض وري الزرع وخدمة المجتمع. يا أستاذ. نعم أوجز. حاضر أوجز. حاضر حوجز. ثم بدأت الشمس تغيب عن الكون. أوجز. حاضر يا فندم. وقد كست الوجود بخيوطها الذهبية الرائعة. يا أستاذ. أيوة جايلك أهو جايلك. طيب ووضع المتهم حملا من البرسيم على حماره وركب فوقه متجها إلى داره. أفتعرفون ماذا حدث؟ أيوة ماذا حدث؟ حدث أن العجلة موضوع السرقة رأت البرسيم فاستلطفت منظره وسارت وراء الحمار تأكل البرسيم. لماذا تضحك يا سيدي الرئيس؟ أنا أقرر الواقع. طب كمل. سارت العجرة وراء الحمار والمتهم لا يدري يا حضرات، إنه لا يدري. ووصل المتهم إلى داره ودخل راكبا الحمار والعجلة وراءه. أوف. والمتهم لا يدري. أوف. المتهم لا يدري. أوف. ونزل المتهم عن الحمار والعجلة ما زالت تأكل البرسيم والمتهم لا يدري. لا يدري يا حضرات. أوف. ثم فجأة زلزلت الأرض زلزالها وأطبق البوليس على دار هذا المتهم المسكين، فوجدوا العجلة بها فسيق مظلوما إلى السجن وكم في السجن من ضحايا أفريا. سد يا أستاذ. يا أستاذ. نعم. أنت قريت القضية كويس جدا يا فندم. أنت قريت القضية كويس جدا جدا جدا يا فندم. يا أستاذ. نعم. الراجل ده مش متهم بسرقة عجلة، ده سارق عجلة. استوب. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أيمن فتيحة موجود بشحمية ولحمية وعظمية وذاتية وصفاتية. صباح الجمعة لتسعة صباحا لسماعكم. وإبراهيم شوقي حجر بعد صباح الخير، بالرغم ما يقوم به كل الأعداء إن شاء الله الانطلاقة المصرية الكبرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا وعلميا ورياضيا. مصر بالفعل رغم حقد الحاقدين بدأت تتحدث عن نفسها، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح. وتحيا مصر. محمود الخضري صباحكم خير. ألف مبروك للشعب المصري، وهذا التكريم هو مسؤولية أن يقدم فريقنا مستوى متميز في كأس العالم. أنا سعيد لفوز محمد صلاح وأعجبتني كلماته جدا. كلمات محمد صلاح كانت في إطار إنساني رائع، يعني فعلا نرفع القبعة للوالدين. محمد صلاح أنت فعلا ابن بار بوالديك، ربنا يكرمك يا رب ويسعدك زي ما أنت أسعدت المصريين بالأمس. عموما هنكمل معاكم الحوارات بعد ما نسمع همسة العتاب، لأن ساعتنا 8:30. هنا القاهرة. همسة العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد جمعة عبد المنعم المقيم في عزبة أبو راشد بالآس محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا من مصابي حرب أكتوبر المجيدة، وتم عمل اللازم وقتها، لكن فضلت طول عمري أعاني من أثار الجرح. دخل الوحيد هو معاش من الضمان الاجتماعي، وعمري 65 سنة وما قدرش اشتغل. ابني إسلام بيعاني من أمراض كتيرة، وتم تحويله من الشؤون الاجتماعية في السماحية الكبرى مركز بالآس اللجنة الطبية لصرف معاش تكافل وكرامة، والكلام ده من أكتر من سنة. لغاية النهاردة ما تمش صرف المعاش وما نعرفش السبب، علشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة أماني النادري وكيل الوزارة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الأسرة مكونة من 3 أفراد وتعتمد في معيشتها على دخل 360 جنيها معاش ضماني، وقد اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عدة خطوات لمساعدة الأسرة، منها أنه تم عمل مساعدة معونة شتاء من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، وتم إدراج المواطن ببرنامج تكافل وكرامة لصرف المعاش بشكل مستمر. شكرا للأستاذة أماني النادري وكيل الوزارة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية على حل مشكلات المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة العتاب. مدة عتاب. رضا سليمان. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المسقة لازم أنضافها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. عندنا خبر مهم بيقول تقرر مد فترة التسجيل للمعلمين الراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة حتى الاثنين القادم. الوزارة تتيح إمكانية التسجيل إلكترونيا من خلال كود المعلم والرقم القومي لمن ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم للمساءلة القانونية. نرجع من تاني لرسائل حضرات المستمعين الكتير على صفحتنا. الشيخ محمد توفيق: ألف مليون مبروك لمصر. ومن نصر النصر من أسيوط: أم جنة ألف مبروك للشعب المصري، وأنا بشكرك جدا على كلماتك الرقيقة، يا رب أكون أستحقها. شريف البدراوي: ألف مبروك لمصر وتملي رايتك في العالي يا مصر. ألف مبروك لفرعون مصر محمد صلاح المجتهد، مثال لكل شباب مصر، ثق إنك بالعمل والاجتهاد هتصل إلى ما تتمنى. كمان ياسمين عبد العزيز: مصر دايما في تقدم في جميع المجالات، ودايما دايما من نصر النصر، وتحياتي. تحياتنا ليك يا ياسمين. سمراء الوادي: والله الواحد مش قادر يوصف فرحته بفرحة مصر، ألف مليون مبروك أكتر، وبأولاد مصر اللي شرفونا ورفعوا راس مصر أمام العالم، وبحبكم. هي سميرة محمود: أهلا بيكي. خالد سلامة: عاوز أسمع أغنية يا بلدي بحبها. وشكرا يا أحلى إذاعة، نحاول نسمعها لك. وكمان بيقول: أنا بسهر معاكم، وأجمل إذاعة هي إذاعة البرنامج العام، وتحياتي ليكم. شكرا يا فندم. هو بعت حوالي 5 رسائل أنا بشكرك عليها. عبدالله منسي المنسي: ألف مبروك للشعب المصري وتحياتي لأسرة البرنامج العام، وعظيمة يا مصر، نفسي أسمعها من المنوفية. إحنا بنحيي أهالي المنوفية. وبيقول: عقبال لما ناخد كأس العالم إن شاء الله، وتحياتي لكم. مش مهم يعني، يكفينا والله إن إحنا هنروح وهتردد اسم مصر، وإنها بتكون يعني هتشارك في كأس العالم بعد 28 سنة. مهندس إيهاب كنافة: صباح الفرحة والنصر. وأكاونت بعنوان: ابني حبيبي، ألف مبروك لمنتخبنا ومن نجاح لنجاح. ومحمد عبد الحي رشوان: مصر إلى الأمام، وصلاح رمز الوطنية. وخالد سلامة بعت لنا وش بيضحك من السعادة: ربنا يسعد أيامك يا رب. بلدي بحب أنا كل حتة بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بلدي بحب أنا كل حتة بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بلدي بحب أنا كل حتة بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. ليه اسكندرية ورأس الدم يضيع والشل والمشرب، بلدي بلدي بلدي محمود المرغني نتمنى كل المجالات وليست في الرياضة بس التقدم. نحن صناع الحضارة منذ أقدم العصور. وصباح الخير، أهلا بيك صديقنا محمد أبو هيبة. صباح الخير، دمتم بالخير ودامت مصر وأبنائها المخلصين متألقين متجددين لامعين وعلم بلدهم رافعين وفي كل المحافل العالمية فائزين. شكرا ليك. وسمير مقلد، يا مصر مصر يا جماعة بتكبر وبتعلى وبكرة إن شاء الله هتبقى أحلى. وعبد الرحمن بيقول أول هو بيقول أنا موافق على إن مصر والفريق الوطني هو أحسن فريق، وموافق إن محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا. بس الموضوع الثالث يعني عليا، عموما إحنا بنحترم رأيك وإحنا قرينا الكلمات اللي أنت قايلها. عصام مبروك، طبعا التكريم يعتبر تتويج للفريق الوطني، وفوز محمد صلاح حاجة مشرفة. ألف مليون مبروك لمصر، ويا رب مصر يعلوها الأمن والأمان. ماما جودة، صباح الخير، صباح السمر اللي بيطول العمر. صباح الخير يا مصر، محمد صلاح الفلاح الأصيل ابن مصر البهية العافية. تحيا مصر ورجالها الشرفاء، ويحيا مصر وشعب مصر وجيش مصر. وتحياتي، تحياتنا ليكي يا عزيزتنا. أيمن شبكة، صباح الخير من جد وجد، محمد صلاح ربنا يبارك فيه ويسعد المصريين، القدوة الحسنة لشبابنا وأطفالنا والعالم، مبروك. سيد حسن، سيد أحمد، مبروك لمصر أحسن أرض، الأرض الطيبة مصر بشعبها وجمهورها. بهذه المناسبة عاوز أسمع نشيد الأرض الطيبة. حاضر يا فندم، لو في فرصة أن احنا نسمعها لك. وفتحية محمد، أفضل إذاعة مصرية رجعت للريادة، وإن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا إن شاء الله بإذن الله. نور الصباح، مصر بالتلات جوائز إن شاء الله تكون بشرة خير لسنة 2018، هتنهض مصر من تاني وتكون في أحسن مكانة. وتحياتها لينا إحنا كمان بنحييكي. بلدي عين بلد الحبايب الصبر أيوب، بلد العاشق واللي دايم بياض القلوب. بلدي عين بلد الحبايب الصبر أيوب، بلد العاشق واللي دايم بياض القلوب. رجب أبو محمد، ما شاء الله عليك يا مصر وعلى أبنائك اللي مشرفينك في كل المحافل الدولية. مبروك محمد صلاح اللاعب الخلوق المتواضع، مثال المصري اللي بيجد ولما بتتاح له الفرصة بيبقى في مقدمة العالم. بيحضرني موقف للعالم الراحل دكتور أحمد زويل لما فاز بجائزة نوبل، سئل من الصحفيين ماذا أنت فاعل بعد هذه الجائزة، قال بكل عزم سأسعى لأن أحصل على نوبل أخرى. نفس المعنى قاله اللاعب الخلوق صلاح، قال سأجتهد لأحصل على الجوائز مرات أخرى. إنه المصري يا سادة. تحية لهذا المتواضع اللي منساش أهله أبدا، وقال إن هم وراء كل ما حصل عليه. تحية إلى إهدائك الجائزة لأطفال مصر وأفريقيا. كلمة محمد صلاح زي ما قلنا من شوية فعلا كانت في إطار إنساني رائع. رسائل حضراتكم محل عناية، انتظرونا بعد هذا اللقاء إن شاء الله وبعد أخبار خفيفة نكملها معاكم. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطرها، ومن أعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. اسمي الدكتور خالد سليم، أستاذ تركيز الخامات، مركز بحوث وتطوير الفلزات تابع لوزارة البحث العلمي. المعروض الأول اللي هو طنبورة الفرامل، وهي طنبورة الفرامل اللي احنا عرضناها كبروتوتايب أو نموذج أولي، تم استنباطه أو استنباط التكنولوجيا من خلال أحد المشروعات الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهي عبارة عن متركبات من الألومنيوم ومن السيليكون. الهدف منها إن احنا بنقول إيه الفرق ما بينها وما بين طنبورة الفرامل العادية اللي هي بتبقى من الحديد الزهر، أولا هي بتتميز بمواصفات جديدة، مقاومتها للبري ومقاومتها لدرجة الحرارة العالية أثناء عملية الاحتكاك، ويمكن بتطلع نتيجة 5 أو 7 أضعاف أحسن من الطنبورة العادية. وما زال طبعا إحنا في طور التجربة النهائية قبل ما تعرض أو تدخل في أحد المصانع لإنتاجها كمنتج نهائي. المعروض الثاني اللي هو فلتر لمعالجة مياه الصرف الصناعي. هذا الفلتر برضو أحد المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهو باستخدام الرمال الخضراء أو الجلوكونايت المعالج سطحيا. وطبعا ده الهدف منه حاجتين، إن احنا أولا زي ما احنا عارفين مياه الصرف الصناعي اللي بتطلع بتصرف في النيل ليها أثر ضار مباشر على الثروة السمكية أو على الإنسان بصفة غير مباشرة. النقطة الثانية أو محطات المعالجة اللي هي محطات معالجة مياه الشرب لو دخل فيها العناصر التقيلة أو المواد، وخصوصا اللي طالع من صناعة المنسوجات، بنقول إن دي ممكن ليها تأثير ضار. احنا النهاردة قدرنا ان احنا نطلع فلتر كبروتوتايب او كنموذج اولي. هذا النموذج قدرنا من خلاله نفصل بواقي المواد الملونة اللي موجودة في هذه المياه، كمان الفلزات التقيلة سواء كانت كادميوم او سواء كانت زنك او سواء كانت منجنيز او سواء كانت حديد بدرجة كبيرة جدا. احنا بنقول ان احنا ممكن نستبدل التكنولوجيات اللي موجودة حاليا اللي هي غالية الثمن وكمان مستوردة بتعظيم استفادة من ثروتنا المعدنية اللي موجودة في مصر، ويكون لها مردود اقتصادي مباشر. المعروض الثالث اللي هي احد البروتوتايبز او النماذج الاولية لقسم النانو او تكنولوجيا النانو في المركز، وهو تصميم احد الخلايا الشمسية. الحقيقة هي المعروف ان احنا بنعمل تصميم الخلايا الشمسية من السيليكون، سواء كان مصدر السيليكون ده الرمال البيضاء اللي هي موجودة بدرجة نقاوة عالية، أو إن احنا نجيبه من سيليكون من خام الكوارتز النقي، أو السيليكون اللي هو الميتال اللي هو موجود من الناحية الكيميائية. الميزة هنا إن احنا قدرنا إن احنا من مواد مخلفات زي قش الرز إن هم يطلعوا سيليكا نانومترية. هذه السيليكا النانومترية قدروا إن هم يطلعوا بها أحد الخلايا الشمسية اللي موجودة، ودي بنقول يعني يمكن ده أول إنتاج من المخلفات احنا بنتمنى إن احنا نقدر نوصفه ونكبره ونعمله أب سكيلينج على المستوى النصف الصناعي، أو بس الأول نعمل الاختبارات المطلوبة له عشان يدخل في الصناعة. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطرها، ومن أعديها وعيش فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. محمد حامد على صفحتنا إن شاء الله. محمد صلاح هيكون أحسن لاعب في العالم مش في أفريقيا بس، وألف مبروك. زينب عبد الفتاح، محمد صلاح هو المثال الحي لمقولة اعمل بصمت وضع ضجيج نجاحك يملأ الأفق، فالناجحون أعمالهم تتحدث عنهم وليست ألسنتهم. شكرا لك يا زينب، وأهلا وسهلا بكل المستمعين. خليكم معنا بعد أخبار خفيفة نكمل رسائلكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير على حضرات المستمعين، يلا نشوف عندنا إيه. كاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لاحتفالات عيد الميلاد. وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة للبابا توادروس. والإذاعة المصرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بنقل قداس عيد الميلاد مساء غد السبت كل سنة، وكل أصحابنا وأصدقائنا بألف خير. وبوتين يوقع مرسوم استئناف الرحلات للقاهرة، والفاتيكان تضع برنامجين لرحلات الحجاج إلى مصر. تطوير مجمع السلطان قايد باي بالقاهرة التاريخية قريبا، والزقازيق تعالج الألاف في حلايب وشلاتين بقافلة طبية تضم عدد من الأساتذة في جميع التخصصات وتجهيز بكميات كبيرة من الأدوية. الطفل المصري أذكى الأذكياء، وحنعرف تفاصيل بعد شوية. فيلم وثائقي يعيد اكتشاف جزيرة النباتات الأسوانية، ومهرجان لمبادرة شموس لا تغيب في ثلاث محافظات، حيث تشهد محافظات بني سويف والإسكندرية والإسماعيلية غدا ويومي 12 و19 ماراثون ومهرجانات رياضية وفنية وشعبية كبرى لتكريم أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات دولية عام 2017 ضمن فعاليات شموس لا تغيب. ترميم نصف مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية. التقدم للأم المثالية الاثنين القادم وحتى الخميس 8 فبراير. من شروط التقدم ألا يقل سن الأم المترشحة عن 50 عام، الإلمام بالقراءة والكتابة، ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، يستثنى هذا الشرط من أبناء المحافظات الحدودية. أما بالنسبة للأم البديلة أو ابن الزوج يكون حاصل على مؤهل عالي. علي أبو تشيش الباحث الأثري وخبير الأثار المصرية بيقول نعيش أواخر أيام كهكا يعني كيك، والقادم طوبيا أو شهر طوبة زي ما إحنا بنقول. الشهور القبطية تؤكد عبقرية المصري القديم في قياس الزمن، والمزيد عن الموضوع ده 10 بالأخبار، صفحة 10 بالأخبار. بعد الانتهاء من ترميمه افتتاح معبد دندرة 3 مارس القادم. منح دراسية لدراسة اللغة اليابانية من طوكيو، آخر موعد 15 فبراير القادم. الأوراق والمستندات تقدم للسفارة اليابانية بالقاهرة، ومن يرغب في الحصول على استمارة التقدم من خلال موقع السفارة اليابانية بالقاهرة. طبعا أكيد أكيد من أنبائنا الرياضية كلكم عرفتم أن مصر حصدت 3 جوائز. محمد صلاح اللي جلس على عرش قلوب الملايين من محبيه ليس في مصر فقط بل حول العالم، لم يكن في حاجة لإعلان اسمه رسمي من مسؤول الكاف لتأكيد هذه المكانة وإعلان فوزه كأحسن لاعب في أفريقيا العام 2017. مبروك محمد صلاح. عندك حق هشام عباس، محمد صلاح مش مجرد لاعب، هو رسالة لكل شاب وكل فتى وكل إنسان راغب في النجاح والتميز وإفادة وبناء وطنه. صلاح إسهام حضاري ودليل حقيقي على نقاء وبقاء نموذج الشاب المصري الفرعوني القادر على العطاء والتميز والتفرد بين أبناء كل الحضارات. نجم بدخله حالة شديدة جدا من التواضع والسياج، يحيط موهبته الفطرية بر والديه وتفاعله اللاحدودي مع مجتمعه الصغير في نجريج وبسيون وقريته مع وطنه الأكبر مصر. محمد صلاح حالة فريدة. زينا وشبهنا تبكل هو هو صاحبي وجاري واخويا ده اللي بحطه جوا. زينا وشبهنا تبكل هو هو صاحبي وجاري واخويا ده اللي بحطه جوا. نفس الملامح والمشاكل والظروف لكن ارادته خلت العالم يشوف. نفس الملامح والمشاكل صف من كل عين. الله يحميك يا ابن بلدي. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبت من الاستماع إليه من منى بطاحة، أغاني الفيروز كاظم، وليد توفيق، نجاة وديع الصافي، صباح وأم كلثوم. الساعة 9:30 بانوراما عن أهم أخبار الأسبوع مع أمل مصطفى وتعليقات ضيوفنا الكرام. الأوتار الموسيقية انتظروها 12:15 مع نازل دسوقي ودكتور زين نصار، وضيفة الحلقة دكتورة أمل الحناوي عازفة الناي، وحلقة عن آلة الناي ومسامع مختلفة. الساعة 12:15 بعد انتصاف ليلة القاهرة، حوارات مع التقات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيد والإذاعي عبد الرحمن رشاد، واحتفالية مئوية بزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، هيتحدث عن التقات المربوطة في حياته، عن نشأته في مدينة السويس، ومواضيع أخرى كتيرة. وما تنسوش الساعة 2:05 المنوعات الدرامية. كل فقرة من فقرات البرنامج العام بتمنى لكم فيها كل السعادة. والطفل المصري أذكى الأذكياء. أنا الأخطر باللورا سكر ماشي حواليا يا ضي عنيا امسكوا ايديا الحياة جاية. في تأكيد جديد أن القدرات العقلية للطفل المصري غير محدودة، حصد 10 أطفال مصريين على المراكز الأولى في المسابقات العالمية للمهارات العقلية واللي أقيمت الشهر الماضي في ماليزيا. فاز عبد الرحمن حسين 13 سنة بلقب أذكى طفل في العالم بعد تحقيقه المركز الأول في المسابقة العالمية اللي شارك فيها أكثر من 3000 متسابق. عبد الرحمن حسين 13 سنة فاز بأذكى طفل في العالم على 3000 متسابق. شكرا لكم، غدا أخبار إن شاء الله تكون فيها كل السعادة لحضراتكم. أخبار خفيفة. سريعا حنحاول نقول كل الرسائل اللي بتهني مصر باللي حصدته. محمد الجداوي، احسن خبر سمعته في 2018 فوز محمد صلاح باحسن لاعب في افريقيا عقبال كاس العالم. رمضان الصقر بيقول احلى فريق عمل، شكرا ليك يا فندم. فوز محمد صلاح باحسن لاعب وفوز منتخب مصر وكوبر هيكون له رد فعل كبير في روسيا ان شاء الله، وان شاء الله هنوصل لدور 16 قول يا رب. محمود فتح الله، ما اقدرش اقول غير سكت الكلام والانجازات اتكلمت، وسكت الكلام والفرحه عامه الشعب المصري بأكمله. وليد إبراهيم سنبل، مصر كلها فرحانة وسعيدة وتحيا مصر، وعاوزين نسمع أغنية لمحرم فؤاد. لا خلينا بقى، خلي اللي يعني بلاش نكيد حد، خلي الفرحة في قلوبنا إحنا. دكتور محمد الطواب، الحمد لله بدأنا عامنا بأخبار سعيدة، وإن شاء الله يعم مصر الخير والسلام والرخاء. والمصر إذا ما يعني أخذ الفرصة في كل المجالات أثبت أنه فعلا مختلف عن الآخرين أيا كانت الجنسية اللي أمامه. سيد الضوي من الأقصر بيهني الشعب المصري بقيادة رئيس الجمهورية على الفوز بأحسن فريق في القارة وأحسن مدرب وأحسن لاعب محمد صلاح، ربنا يوفقه. مجدي عبد العاطي، بشرة خير إن شاء الله ومزيد من التفاؤل في وجود مثل هذه النجوم البارة بوطنها، وأتمنى قبل نهاية هذا العام إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد إن شاء الله. كل إنسان بيتمنى خير للبلد إن شاء الله حيلاقيها. حسن بغدادي عبد القادر، شكرا ليك، بيقول يا سادة مصر ذكرت في القرآن صراحة أكثر من مرة، رجالها وشبابها ونسائها وجيشها ورجالها أمنها وعلمائها كلهم لازم إنهم حققوا الانتصارات والبطولات، ما مصر محفوظة، ربنا يحفظها ويبارك فيها إن شاء الله. ابن النيل موسى، صباح الخير وألف مبروك لمصر ومحمد صلاح الخلوق. نفسي أصحى من النوم على خبر إن مصر الأولى عالميا في الإنتاج في أعلى ساعات العمل، ونسمع صوت مصر في المحافل الدولية في كل شيء، مش الرياضة بس، إن شاء الله بإذن الله في كل المجالات. باسل عبد الله بشكرك، بشكر سامي، بشكر كمان عادل رغب الطحاوي، بشكر نومي أبو الفادي والأمل في الحياة، ومحمود المرغني، محمد صلاح، ده دكتور محمد صلاح بشكرك، بيقولي اللي جاي أحلى إن شاء الله، مصطفى أحمد، خالد سلامة، عبد الله منسي، مهندس إيهاب كنافة، وكتير جدا، معلش أعذرونا الوقت انتهى. ألف مبروك لمحمد صلاح ابن مصر البار المتواضع الخلوق، ألف مبروك للفريق الوطني المصري أحسن فريق في أفريقيا، ألف مبروك مدرب الفريق الوطني كوبر، ألف مبروك وإن شاء الله من خير لخير. شكرا فريق العمل. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. داليا محمود مخرجة اللقاء، بشكرك يا داليا. تعبتك معايا أمان هلال مهندسة الصوت باختياراتك الفنية الجميلة، وتعبنا كل المستمعين بمساهماتكم، بس هي أسرت الفترة، بشكركم. برحب بيها مياد الفيشاوي في الفترة القادمة إن شاء الله يكون معاها أخبار حلوة. الحمد لله التقينا في أولى فترات يوم الجمعة وصباح الجمعة على خير، على بشرة جميلة إن شاء الله. الجمعة القادمة ألقاكم على أخبار مفرحة أكتر، ودايما وأبدا تحيا مصر. إيمان عبد الحليم.